وأنت أحق من سئل، وأنت أحق من ذكر، وأنت أحق من عبد، وأنت أرف من ملك. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وعليك توكلنا، وفيك خاصمنا، وإليك التجأنا. يا ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عدد ما خلق وذر وبرى. لا إله إلا الله، عدد كل شيء وبل كل شيء. يا ربنا أنت الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، جلها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة المباركة أن تعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكتبنا ممن قام هذه الليلة إيمانا واحتسابا، اللهم اكتبنا ممن قام هذه الليلة إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام. يا رب اكتبنا في هذه الليلة من السعداء، اكتبنا فيها من المعتقى، اكتبنا فيها من المفلحين. يا رب ما قسمت في هذه الليلة من خير فاجعل لنا أوفر الحظ والنصيب، نحن وأحبابنا ووالدينا والمسلمين. يا ذا الجلال والإكرام، إلهنا وسيدنا ومولانا، اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا، اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا، اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا، اللهم ثبتهم بتثبيتك، وأيدهم بتأييدك، واحفظهم بحفظك، واكلهم برعايتك، وانصرهم على من عاداهم، يا قوي يا عزيز يا جبار يا متين. اللهم واحفظ جنود الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائنا وأعداء المسلمين، اللهم عليك بأعداء المسلمين في كل مكان، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون أولياءك. يا ربنا واشف صدور قوم مؤمنين، يا رب واشف صدورنا بعز الإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لمن حضر جمعنا هذا رجالا ونساء صغارا وكبارا، ومن أمن على دعائنا يا رب العالمين. اللهم اكتبنا من الفاتحة